هذه هي أكبر مشكلة في قلوبنا الآن. ترى تعظيم الله في قلوبنا قليل، قليل اللي عظم الله، قليل اللي خاف الله عز وجل. أصلا لو في تعظيم لله عز وجل ولو في خوف من الله عز وجل، أقسم بالله ما كان هذا حال شوارعنا وأسواقنا وشواطئنا وبيوتنا كلها. الآن تروح للبحر تلقى الله عز وجل يعصى، آلاف تلقاهم على البحر لأن يعصون الله عز وجل، اللي رافع صوت أغاني واللي مولع سجارة واللي غازل واللي ماسك عود واللي محشش واللي شربان. تدخل للبيوت أيضا، المواقع والإنستغرام والمواقع وقنوات التواصل الاجتماعي كلها تجدها ضد من؟ ضد الله. معاصي في كل مكان، تجي الواقع المسلم تلقى جواله معاصي، سيارته معاصي، وبيته وغرفته معاصي، وعلاقته محرم، وكل حياة. ليه؟ تدرون ليه؟ لأن خوف الله في قلوبنا قليل، ما في تعظيم لله. لو الإنسان استشعر بأن الله يراه ومطلع على حاله وقادر سبحانه وتعالى أن يبطش به، والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفنا الله ما تجرعنا على معصية الله. طيب ليه ما نعظم الله؟ ليه ما نخاف من الله؟ تدرون ليه؟ لأن ما نسمع مثل هذه الأحاديث، ما نسمع قرآن، ما نسمع قصص القرآن وقصص السنة، قصص السنة والمواقف اللي تحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيها تعظيم لله. لما تسمع رجل من كفار قريش يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ماسك في يده إيش؟ ماسك في يده عظم، عظم لدابة، لماشية من المواشي أو حيوان من الحيوانات، يجي بهذا الكافر يجي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيب هذا العظم ويطحن ويفت هذا العظم حتى يصير زي الرميم، زي الرماد. يقول يا محمد، تزعم أنت، تزعم أن الله يحيي هذه بعد مسارة رميم؟ أنت بتقنعني إن الله ربك اللي تدعوه هذا العظم بعد ما أصبح رميم الله يحييه من جديد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الكافر. من فين جاء الرد؟ جاء الرد من فوق سبع سماوات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن أجل ذلك يا إخواني، حالنا مع الله عجيب، يخلقنا فنعبد غيره، يخلقنا فنعبد غيره، يرزقنا فنشكر سواه، خيره سبحانه وتعالى إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. يا أخواني، يقول أحد السلف: لو علم الناس، لو علم الناس عظمة الله ما عصوا الله، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. العجيب، انظر إلى المقارنة. أنت مخلوق ضعيف، خلقك الله من نطفة، والله عز وجل هو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. نتكبر لماذا؟ نبتعد عنه سبحانه وتعالى لماذا؟ وقد خلقنا من نطفة، فقال جل في علا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية: الله يدعونا في القرآن أن نتأمل في أنفسنا، فلينظر خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجاثية، بالله اسمع وتأمل، والله آية عظيمة، في سورة التغابن يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.